بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما كنا فيه، وانتهينا إلى ما يتعلق بباب زكاة الفطر، وذكرنا بأن ما سبق يعد من زكاة الأموال، وأما فيما يتعلق بزكاة الفطر فإنها زكاة للأبدان، فهي شكر من الله، شكر لله سبحانه وتعالى على هذا البدن، فعند ذلك تكون هذه الزكاة تجب على من؟ قال: وهي واجبة على كل مسلم، فكل مسلم يشمل كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، سواء هذا الكبير بلغ 100 عام أو بلغ يوما واحدا، فكل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، بل أيضا كان حرا أو رقيقا، فكل مسلم يشمله ذلك. ومعنى ذلك أنه إذا كان غير مسلم فلا تجب فيه الزكاة، سواء كانت زوجة كتابية أو كان رقيقا أو أمة غير كتابية، فهذه وإن كانت في كان في الإنسان فإنها لا يخرج عنها الزكاة. من شرط هذه الزكاة كما قال: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. ومعنى ذلك يقول بأن هذه الزكاة لا تختص بالأغنياء، بل تجب حتى على الفقراء، لأن فقط الذي يملك فقط في يوم العيد وليلته فاضلا عن قوته، زائدا عن قوته وقوت عياله، ويمنه صاعا فقط، فهو ماذا؟ لا شك أنه من الذي لا يملك إلا هذا فهو فقير. لكن بما أنه ملك شيئا قدرا زائدا عن حاجته وحاجة من يمون في يوم العيد وليلته فقط هذا المقدار شيئا فاضلا، فإن عليه بعد ذلك أن يزكيه، وهي كما يقولون تعويل للفقير، لا يكون دائما يكون هو الآخذ المعطى، بل يكون منه أيضا كما يقال يجرب لذة الإعطاء، فللإعطاء في الواقع لذة، ليست فقط كونها اليد العليا فوق اليد السفلى وما شابه ذلك، هو أن يشعر الإنسان بالآخرين، أن يشعر بعد ذلك بأن الآخرين يحبونه، يقدرونه، أنه أشعر بهم وقام لمساعدتهم وشيئا من هذا، فيكون منه البذل. فهذا لا شك أنه منهج سلوكي تربوي من تشريعات الإسلام، أن الفقير أحيانا لا يكون دائما هو الآخذ فقط، بل يكون أيضا هو المعطي، هو تكون يده هذه المرة هي اليد العليا البادلة وليست الآخذة. إذن من شرط الوجوب أن يكون مالكا فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد فقط هذا اليوم، وقوته صاعا فقط، فإذا كان ذلك فأصبح عنده هذا الفائض فعليه هذا الإخراج. ما مقدار هذه الزكاة؟ قال: قدر الفطرة صاع. إذن الواجب الذي يخرج الإنسان زكاة في هذا أن يكون صاعا وليس نصف صاع. دائما في الكفارات إطعام 3 مساكين، إطعام 10 مساكين أو ما شابه ذلك، فهناك الإطعام يكون بنصف الصاع، ولذلك في حديث كعب بن عجرة هو أن يطعم 6 مساكين أطعم فرقا فيه وزنته 3 آصع، بمعنى كل مسكينين بصاع واحد، أي كل مسكين يعطى نصف صاع. أما هنا ففي زكاة الفطر يكون للإخراج بصاع واحد كامل عن كل نفس. هل الصاع من أي شيء؟ ذكر هنا 4 أشياء فقط، قال: من البر أو الشعير، طبعا سنأتي بعد ذلك دقيقهما، أو التمر أو الزبيب، ومع ذلك أنه لا يخرج من غيرها، فقط من هذه الأقوات. في المذهب يزيدون خامسا وهو الأقط، هنا لم يذكره، ويذكر عادة 5 أشياء 5 أصناف، وهي الأقط، وإن كان في الغالب الأقط يقولون بأنه قوت لأهل البادية ونحوها، لكن على كل حال جاء في حديث ابن عمر أنه 5 أشياء و5 أصناف. إذن هذه يكون منها. لما ذكر البر والشعير قال: أو دقيقهما أو سويقهما. الدقيق بمعنى أن يطحن فيصبح دقيقا، السويق أن يلت معه شيء من السمن. هنا يشترط في هذا الدقيق أن يكون مقدار الصاع من حبه وليس الصاع من دقيقه، لأنه كما قيل بأن الحب إذا طحن يزيد أو ينقص؟ يزيد لا ينقص، يعني الصاع من الحب يصبح صاعا وزيادة من الدقيق، فلا يخرج إن كان من الدقيق يخرج صاعا فقط، وإنما يخرج من الدقيق ما مقداره صاع من حبه. إذا لابد أن يكون المقدار من الدقيق من دقيق الصاع ما مقداره صاع من الحب برا أو شعيرا. إذا لم يجد أحد هذه الأصناف الأربعة أو الخمسة بزيادة الأخذ هل يخرج شيئا غيره؟ قال فإن لم يجد، ومعنى ذلك أن هذه تتعين بعينها ولا يجوز له الإخراج من غيرها من الذرة من الدخن من الأرز من إلى آخره من الأنواع الحبوب الأخرى، لا يجوز الإخراج من غيرها إلا عند عدم وجودها. أما إذا كانت موجودة حتى وإن كان يقتات بأشياء أخرى كالأرز هنا الآن أصبح قوته في كثير من البلاد أكثر من الشعير وأكثر من البر وأكثر من التمر إلى آخره، لكن بما أنها إذا وجدت هذه الأصناف فلا يخرج من غيرها. لكن إن كان في بلد أو في مكان ليس فيه ولم يجد هذه الأصناف أو أحد هذه الأصناف فإنه يكون الإخراج من غيرها. قال فإن لم يجد، إذن الخروج إلى غيرها من الأخوات مقيدا عند عدم الوجدان أو الوجود. عند عدم الوجود ماذا يخرج؟ قال أخرج من قوته أي شيء، أي من الصيغ العموم، أي شيء كما قيل حتى ولو كان لحما سمكا، سمي بعد ذلك لما قال أي شيء أي شيء، لكن من شرط هذا الشيء أن يكون قوتا. يعني لعل في بعض البلاد يأكلون السمك صباحا ومساء وهو أكلهم، يأكلونه كما يقال بأنواع الأكل المختلف جافا وإلى آخره، أصبح قوت هذا القوم وهؤلاء الناس قوتهم السمك قوتهم اللحم إلى آخره، إذن تكون الزكاة من قوتهم. قال من أي شيء، طبعا هذا ليس المذهب، المذهب يشترطون في هذا أن يكون من القوت حبا فقط، بمعنى أقوات أخرى ينتقل على المذهب، وطبعا هو حديثنا هنا في الفقه الحنبلي، لكن هنا أي شيء هذه اختيار ابن حامد ما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وما لا إليه ابن القيم، فيرون بأن في كل بلاد بل حكى ابن القيم يقول بأنه ينظر إلى القوت عموما بشيخ الإسلام أي قوت، بمعنى هذا البلد ما قوته فالإخراج للقوت حتى وإن كان يوجد غيره. ابن حامد يقول إذا كان كما قلنا قبل قليل قوته السمك قوته سمي ما شئت بطاطس إلى آخره هذا هو الذي يقتاته أهل البلد فيكون من قوته. المذهب إن لم يوجد يعني يشترطون أيضا عدم الوجود أن يكون الإخراج من قوت غيره من الحبوب، يعني كالأرز كالذرة كالدخن إلى آخره، يشترط في ذلك كله كما قال أن يكون صاعا. طيب هذا الإخراج لهذا القوت أو إخراج هذه الزكاة الذي سيخرج، أنا صاحب رب أسرة أنا وزوجتي وأولادي وإلى آخره، قد يكون عندي خادم قد يكون عندي رقيق إلى آخره، ما الذي أخرجه؟ قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. من لزمته فطرة نفسي أنا تلزمني فطرة نفسي، ولدي لا تلزمه فطرة نفسه، زوجتي لا تلزمها فطرة نفسها، من الذي يلزمه؟ من يمون، فأنا أنفق على ولدي أنا تلزمني الفطرة، زوجتي أنا أمونها أنفق عليها أنا الذي تلزمني نفقته، وهو قوله من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته أي نفقته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. إذن زوجتي أولادي خدمي أو ما شابه ذلك رقيقي أو نحو من ذلك هذه مؤنتهم نفقتهم علي أنا، فأنا الآن أنا سأزكي عن نفسي، أيضا كذلك أزكي عمن أمونه عمن أنفق عليه، لكن من شرط ذلك أن أملك أيضا ما أخرج به عن نفسي أولا ثم ما أستطيع أن أخرج به عن زوجتي وعن أولادي إلى آخره. فإن كانت أو كان هذا الشخص مؤنته تلزم جماعة، يعني لا تلزمهم تلزمني أنا نفقتهم وإنما تلزمني وتلزم غيري، مثال ذلك ذكره قال كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة، بمعنى عبد مشترك، أنا أملك ربعه والآخر نصفه وثلثه إلى آخره، هذا زكاته على من؟ زكاته على من يملكه، على أسياده. إذن أنا أملك النصف أخرج نصف هذا الصاع، هذا يملك الربع يخرج ربع الصاع، كذا يملك ربعا أو ثمنا يخرج بقدره، أو وهذه تأتيكم بعد ذلك فيما يتعلق بنفقة الأقارب. والمعسر القريب لجماعة، يعني هذه تعطيكم بعد ذلك فيما يتعلق بالنفقات، إذا كان قريبا وكان معسرا، يعني كالأحيان ما يسمى أحيانا الإنسان به عجز، أو إنسان لا يستطيع أن يعمل، أو حتى عمله لا يكفيه، هل تلزم نفقته قرابته؟ نعم تلزم نفقته قرابته. من ينفق عليه؟ يقول على حسب الإرث، سيأتيكم في النفقات على حسب الإرث، بمعنى أخ لعجزه لمرضه ونحو من ذلك، وله إخوة 4 إخوة، هؤلاء الذي يرثونه، ماذا يلزمني أنا؟ يلزمني ربع النفقة، والآخر ربع النفقة، والآخر ربع النفقة، لأننا 4 إخوة يلزمنا كلنا أن ننفق عليه. إذا فيما يتعلق بالزكاة كذلك، يلزمني ربع هذا الصاع، والآخر يلزمه ربع الصاع، وهكذا. كذا قوله والمعسر القريب لجماعة، أي الجماعة كل من أقربائه ينفقون عليه، إذن يلزمهم زكاة الفطر عنهم. ولذلك قال فطرته عليهم على حسب مؤنته، على حسب ما ينفقون، والنفقة على حسب الميراث، بمعنى قد يكون متفاوتون في القرابة ويتفاوتون في الإرث، فيتفاوتون في النفقة أيضا، وعلى ذلك يتفاوتون في هذا المخرج من زكاة الفطر. قال فإن كان بعضه، أي هذا الرقيق، بعضه حرا أي وبعضه رقيقا، فكيف تكون زكاته، أي زكاة الفطر؟ قال ففطرته عليه، أي على نفسه وعلى سيده، بمعنى هذا ما يسمى أحيانا بالمبعض، المبعض يعني الذي عتق واعتق بعضه، فهذا البعض قد يكون ربعا، قد يكون نصفا، قد يكون أكثر من ذلك. فهنا إذا كان حرا نصفه، إذن هو هذا النصف هو الذي يزكيه، وبالرقيق سيده يخرج نصف هذا الصاع، هذا هو قوله ففطرته عليه وعلى سيده. انتقل بعد ذلك إلى وقت الإخراج، متى تخرج هذه الزكاة للفطر، ذكر وقت الاستحباب ووقت الجواز في هذا. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. إذن المستحب وهو الأكمل أن تخرج زكاة الفطر في يوم العيد، ومتى؟ قبل صلاة العيد، بمعنى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لأن يوم العيد يبدأ بالفجر، إذن يكون الإخراج يوم العيد أي بعد الفجر، ويكون ذلك قبل صلاة العيد، هذا هو أفضل ما تخرج فيه هذه الصدقة. لماذا؟ لأن القصد من إخراج هذه الصدقة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم، يصبح الفقير لا يحمل همه وهم أولاده، حتى يشترك ويشارك المسلمين فرحتهم، لأنه لا شك أنه من أشق ما يكون على الإنسان أن ينتظره أولاده بقوت ونحو من ذلك، يعني خرج ليبحث عن قوت أبنائه يتضورون جوعا لا يجدون ما يقتاتونه، فإذا دفعت له هذه الزكاة وكان عندهم هذا الطعام وقد يكون ليوم أو يومين، فلا شك أنهم سيكونون في سعادة ويشاركون بقية المسلمين فرحة هذا العيد. إذن هذا هو أفضل ما يكون، لأنها عند ذلك تصادف محلها من إغنائهم يوم العيد، هذا هو المستحب. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، إذن هذا وقت المستحب وهذا وقت عدم الجواز، وسيأتي وقت للجواز. فتأخيرها عن يوم العيد بمعنى أن يخرجها في اليوم الثاني، في اليوم الثالث أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع لا يجوز ويحرم. بقي أمر هنا لم يذكره، وهو إخراجها في يوم العيد لكن بعد الصلاة، فعلى المذهب أنها تكره. ثم ذكر الجواز، قال ويجوز تقديمها عليه بيومين أو 3. إذن عندنا وقت للجواز، ووقت للفضيلة، ووقت للكراهة، ووقت تحريم، 4 أحكام في الأوقات فيما يتعلق بهذه الزكاة، فقبل يوم أو يومين، طبعا هنا ذكر أو ثلاثة، المذهب فقط يوم أو يومين ليس ثلاثة، المذهب المعتمد أنها يوم أو يومين فقط، ومعنى ذلك أنه لو أخرجها قبل ذلك في منتصف الشهر في يوم 25 في أول رمضان قالوا بأنها لا تجزي، تعتبر صدقة من الصدقات، عليه أن يقضيها بعد ذلك لأنه ينتهي كما يقال أثرها، والمقصود منها، لأن المقصود منها أن تكون تغني الفقراء في يوم العيد، فلا شك أنها إذا جاءت في أول رمضان في منتصف رمضان في 25 رمضان أكلها الفقير، وجاء يوم العيد وهو محتاج إلى ما يسد خلته وجوعته، إذن وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الاستحباب والفضيلة والكمال أن يكون يوم العيد قبل الصلاة، وقت الكراهة أن يكون يوم العيد بعد الصلاة، بعد يوم العيد يكون ماذا؟ يكون محرما، لكن كونها محرمة لا يعني أنه لا يؤديها، بل هي متعلقة في ذمته، بمعنى قد يقول الإنسان أنا ظننت بأن الزكاة لا تجب عليه، يقول يعني لعله طالب من طلاب الجامعة مثلا، يقول أنا ظننت أن الإنسان يزكي في بلاده، أو أحيانا قائد سيارة وعامل أو نحو من ذلك، يقول ظننت بأن له لا زكاة عليه، نقول هي مستقرة في ذمتك، يقول أنا في بلادي لا أخرج الزكاة، سمعنا هذا أحيانا من بعض الإخوة الذين يعملون، يقول أنا ما سبق أن زكيت، نقول هذه كلها في ذمتك عليك إخراجها، إذن فهي لا تسقط بالنسيان، إذا كان الإنسان أخطأ نسي يعذر بذلك عند الله سبحانه وتعالى، إن تعمد فإنه يأثم على هذا التأخير، لكن تكون مستقرة في ذمته وعليه أن يقضيها بعد ذلك، لعله أوصى أحد أبنائه أو ما شابه ذلك فنسي، نقول هذا لا يسقطها، فعليك أن تخرجها حتى ولو كان ذلك بعد يوم العيد، كما قلنا إن كان بعذر فهو معفو عنه، إن كان بغير عذر فهو لا يعفى عنه، لكن عليه أن يخرجها أيضا. قال وختم بذلك: ويجوز أن يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، إذن الواحد من الفقراء قد أعطيه زكاة أسرتي، نحن عشرة، الزوج والزوجة والأبناء والخدم وإلى آخره، عشرة آصع أو أكثر أو أقل نعطيها لشخص واحد لا حرج في ذلك. وقال والآخر والجماعة، هذا ما يلزم الواحد، يعطي جماعة من الفقراء شخصا، يعني أنا معي زكاة وهناك أربعة فقراء، إذن أنا أقسم كل واحد ربع صاع، يقول الأولى لا تنقص عن ربع الصاع، يعني أقسم هذا الصاع إلى أربعة أقسام وأعطي كل واحد منهم، إذن الشخص الواحد أعطيته لجماعة، لثلاثة، لاثنين، لأربعة، فهذا أيضا كذلك جائز، إذن كما أعطي الواحد مجموعة أعطي الصاع الواحد إلى مجموعة من الفقراء.